السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الطهارة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. يقول الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الطهارة. نهين يجاد يفقها وينك وكيانديك في تبوفياو ونانزان كتاب الطهارة كجي طهريش أخوانزا، ثم يتكلمون باقي كتب الفقه. نيوما درس إلى تنغلية ظن تلتاجة زي لأمور ستة، ليس كذلك؟ أما اللي سمع تزداجة درس أي لزداجة زي تصوير المسألة ودليله وحكمه، ستة أمور سكوز سمع. طيب، كنت أكو هكيكيشة هنا. كتاب الطهارة. الفقه أربعة أرباع. الفقه أربعة أرباع. فقه كربن علماء ميكاتا ربن. الربع الأول العبادات، نداني كنا طهارة كنا صلاة غيرها. الربع الأول العبادات. الربع الثاني المعاملات. المعاملات واضح، البيع والشراء وأحكام الربا وأحكامه وغير ذلك. الربع الثالث الأنكحة وما يتعلق منها، أو كوني كتاب بنجينا يديكوا الأحوال الشخصية دون نكاح، كوني بعض كتب الفقه ونديك الأحوال الشخصية وكسديريني الأنكحة كوس نكاح نطلاق نفسخ نرجع وغير ذلك. والربع الأخير أمبوني يمشو الجنايات. الجنايات أحكام القتل ودية القتل والخطأ والعمد، ودية الجوارح، ودية الجروح وغير ذلك. هذون الربع في الغالب كتب الفقه نزنقكية كون هذو محاور أربعة. هذو أربعة: العبادات، ثم المعاملات، ثم الأنكحة، ثم الجنايات. من أراد أن يتفقه على الطريق الصحيح، علماء سماء أنا إتاكا كتفقه في زوري كتك بربارا زوري يا علماء، لا بد أن يراعي ستة أمور. إتاكا كفهم مسألة في زوري نكو إليه في زوري نكو حرر فقه في زوري، لا بد أن تفهم ستة أمور. من بو ستة مباكو يباتي الأولى تصوير المسألة upate sura ya masala. Hii masala sura yake mvipi? Ujue kwamba hii masala sura yake ni hii hii. Thumma baada dalik upate hukmuhu, hukmu almasala. Hukm almasala. Sura yake usijua, tayeb nini hukumu yake? Ndio jambo la pili, hukm almasala. Jambo la tatu fuqaha wanasema dalilu alhukm, ile hukumu dalili yake. Masala umeitasawar kwanza, kwa sababu kama hujatasawar masala huwezi zungumzia mpaka uielewe utasawar. Na ulama wasema alkalamu an ash-shay'i far'un an tasawuri. Alkalamu an ash-shay' kuzungumzia kitu far'un an tasawuri, ni kitandu cha kwanza kwa ushaielewa ile kitu shaielewa. Baada kuelewa ndio utaizungumzia. Kwa hiyo jambo la kwanza taswiru almas'ala, la pili ni hukmu almas'ala, la tatu ni dalilu alhukmi. Hiyo hukmu uliyojua ma daliluhu. Hii ndio fikri na hiyo ndio kusoma. Sio taklid. Inuka fanya wewe fanya. Ma hukmu ma dalilu. Hivi ndivyo faqih atakaye au talib alilm awe. Wa ila ikiwa ni masala kukusanyiwa tu na kusukumiwa, hii ni taklid na kila mmoja aweza, kila mmoja aweza taklid. Ya nne wajhul istidlal au wajhu dilala, dalili si unayo lakini umeitumia vizuri. Hii dalili ni kweli ya hiyo masala. Kuna watu kadhaa watakwambia hii masala kadhaa kadhaa iko dalili bana. Akikwambia ile dalili utaona hata haina alaka na ile masala, amefahamu, ameelewa makosa yeye. Hakuna wajhu dilala ya ile hukumu yake anayodai kwenye hiyo dalili. Kwa hivyo la budda ujue pia wajhi ya dilala, wajhi ya ile dalili yako. Je, hii dalili kweli yaendana na hii sura na hii hukumu au haiendani? Wazi. Wa ila utakuta watu wengi wamefahamu makosa kwa sababu wameitukwa dalili wameipeleka mahali sipo wakakosea. Na yeye ukimuuliza mimi niko na dalili, ukimwambia hebu nipe, kumbe hata hajaelewa yeye ile dalili hata haimsaidii. Wazi. Kwa hivyo lazima ujue wajhu dilala. Na jambo la tano dhikrul khilaf in wujid, kama hiyo masala iko na khilaf ni vizuri talib aipitie ile khilaf ikiwa iko tena, hasatan ulama sema fil masail al khatira, fil khilaf al khatir. Kuna khilafu zingine ulama wanaziita khilaf khatir, za hatari sana, yani hizi si khilafu ndogo, zaitwa khilafun khatir. Kwa hivyo hiyo masala yako ikiwa khilafu yake ni khilafu hii ambayo ni ya hatari, lazima uiharrir vizuri, usije ukateleza, kwa sababu ukiteleza waweza kuingia kwenye haram au kama ni ibada waweza kuingia kwenye butlan, ibada ikaharibika na wewe hujui. Kwa mfano ni katika khilafa ambayo kama ulama wanaoita khilafun khatir, alwudhu min luhum al-ibil, alwudhu min luhum al-ibil, kutawadha kwa nyama ya ngamia. Jumhuri ya ulama wanasema haivunji wudhu, lakini Imamu Ahmad rahimahullah na Ishaq wanasema yavunja. Hii khilafu ni ya hatari. Kwa sababu gani? Imefungamana na kusihi sala au kubatilika sala. Alaysa kadhalik? Yahtamil sala yako iwe ni sahih kwa kauli ya jumhur, na yahtamil sala yako iwe ni batil kwa kauli ya kina Ahmad na Ishaq. Sasa khilafu kama hii ni khilafu khatir. Ukifanya taksir kwenye kuishughulikia hii khilaf, utaingia kwenye hatari. Jumhur lidhalika katika afrad za Imam Ahmad madhhabi yake, ambao madhhab pekee kauli yake aliyochagua ni hii, mmoja katika mfano kwa Hanabila, na hii ni pekee yake kwao, lazima utawadhe kwa ngamia nyama yake. An-Nawawi rahimahullah kwenye sharh Muslim البصريش أي حديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنا توضأ من لحوم الإبل من لحوم الغنم قال لا قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم البشريش حديث كسيمة وقال أصحابنا أنه لا ينقض الوضوء يعني الشافعي الشافعي مذهب يتوسس يا شافعي وأنا سيمة هيفنجي وضوء والحق خلاف المذهب والحق قولي حقي نكنيوم يا مذهب يتو الشافعي أكسيمة والحق مع أحمد لأنه صح فيه حديثان زي من صحيح حديث بيلي كوني مسألة واضح سأسألنا هو كن لك قصوما أنه يقسم مدام ميمي نشافعية نهي قول راجح نحنابلة لا من تبكي كوني مذهب يانقو بانا هيو سي قصوما هيو تقليد هيو قصوما هو كن لك قصوما أكواتش مذهب يا إمام واكي أكفوات إنجينة علشان أن فيه حق ناكتاه هو جنيني فيه حديثان حديث جابر بن سمرة حديث يظن يا أبو هريرة أو غيره وإذن لازم أحرر خلاف بزور نجم لمشو أو لستة لمشو الترجيح ورجحيش مساهين دون بانجليليو ومسألة يوتي مسألة يوتي فقه تاكوي بحث ويفوات هزي بروسيجيا ستة هزي بفنغو ستة وكيفوات ترتيبه هو لوك علماء مرانينجي حكم ياكو التصويب مرانينجي حكم ياكو من يكسويب سيما يكسويا طيب المؤلف أميانز كتاب شاكنا كتاب الطهارة نبعض علماء وميانزنا كتاب الوقوت كما مالك رحمه الله في الموطأ كتاب شاكوانز وكتاب شاك الموطأ أميانزك كتاب الوقوت أكتاج نياكات بعد كتاب الوقوت ذكر كتاب الطهارة ناني مالك رحمه الله وباقي العلماء وميانزا في تبوباك وكتاب الطهارة قنيني مالك ميانزنا وقت وسباب عند مالك رحمه الله عند مالك رحمه الله نقوم بشرط الوقت عنده آكد وأهم من شرط الطهارة قناني ومالك واضح غير واضح ونيني مالك أمتنغليز رحمه الله كتاب الوقت لسببين السبب الأول أنا هنا قبع الوقت آكد وأهم من الطهارة السبب الثاني قال أن الوقت يتقدم على الطهارة سكوزوتي وكاتي المنزل نجي كيش نروجي طهيريش كيش وفني عبادة kwa hiyo akaona kutanguliza wakati ni bora kuliko kutanguliza tahara na jumhuri ya ulama wanaona la at-tahara akad ni sharti muhimu kuliko wakati kwa hiyo hata wakati ukiingia kama huna tahara haina faida wanaona hivyo jumhur kwa hiyo wao wakatanguliza tahara kwa sababu wanaona ndiyo muhimu kuliko wakati hii khilaf si khilaf hivi iko na athari yake kwenye hukumu Mwajua athari yake. Ukitaka kuelewa vizuri matunda hii khilaf au athari hii khilaf ni wakati idha tazahama almuhafadha ala shartain. Zikigongana kuhifadhi sharti mbili. Ibada imefika. Hizi sharti mbili zikagongana taarudh. Utatanguliza ipi? Sharti ya wakati kama Malikia au sharti at-tahara kama jumhuru? Mwana matunda khilaf na athiri hukum kwa mfano mtu ameinuka amekotoka usingizi wake alfajiri akiamka hivi akitazama wakati bado dakika chache swala kutoka akienda kushughulika na tahara pengine na janaba akienda kushughulika kuoga au kutafuta udhu swala itatoka alfajiri sasa je atangulize wakati kama Malik asali bila tahara au atangulize tahara kama jumhur atafute tahara hata wakati ukatoka alafu asali مانا فريكي ثلاثة إيش الراجع زبير يوم يمكن حاله هي إيش تفعل وتفكير يا وكات يا مطهرة نفسيك ومين أنا قول جمهوري أسمى تنجز قهر كويبو مالكية ونسمى wewe shughulika na wakati hata kama hauna tohara sali bila tohara hii dharura sasa wakati tu usipotee uhifadhi wote usipotee jumhuru kwamba la muhimu tohara kwa hiyo wewe jitahirishe hata wakati ukatoka utasamehewa maadhuru kwa sababu gani huna tohara wazi ghairu wazi lakini kauli ya jumhur iko na nguvu kidogo kauli ya kutanguliza tohara kuliko wakati iko na nguvu kidogo. Kwa nini? Kwa dalili nyingine kando. Unajua tarafu almas'ala zikiwa sawa sawa mpaka utafute dalili nje. Maana hizi sasa zimetoshana. Hii ni sharti haianguki na hii ni sharti haianguki. Wakati ni sharti tahara ni sharti ya sala. Na zote ziko mstari moja. Sasa mpaka utafute dalili ya nje kuipa nguvu moja. Kwenye wakati hatujui lakini kwenye tahara mawjud. Eh? Kwa mfano النبي عليه الصلاة والسلام أسمى في حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها فليؤدها أو فليصلها إذا ذكرها يوتي أتكا يكوبيتكي وكساهاو صلاة يوتي au akalala kazidiwa na usingizi akishtuka swala ishatoka ishapita wakati wake faliuaddiha idha dhakaraha ni aitekeleze swala ile wakati wote kikumbuka wakati wake ishatoka mbona mtume akwambia faliuaddiha hakusema faliyaqdhiha fadalla ala anna waqtu nasi waqtu tadhkire akikumbuka huo ndo wakati wa ada si qadha واضح غير واضح فدل على أن وقت النائم وقت أدائه وقت استيقاظه كويو هابا يونيشا كما شرط يا وقت ضعيف كليكو يا طهارة وقت ميانقوك هابا وميانبا يصالي وقت وطوكي كنبوك إنما أنا وقت إذا كويشتوك لكن طهارة أم يسمى بلا طهارة حكو سيما فدل على أن الطهارة أقوى من الوقت كويفو نوازي كي جونغانا حالي زنبيلي كوكويوي نوقت تتوك tutakwambia shughulika na tahara madamu hii ni dharura wakati utakao kusali ile swala itakuwa ni ada si qadha lina ma'bur kwa hiyo hii hadithi inaonyesha anna waqtu al-muttar waqtu adai waqtu salati al-muttar waqtu hina ma dhakara au waqtu dhukurihi wa ghairi dhalik yoyote mwenye dharura akifikwa na dharura wakati wake ni ile dharura tu ikiondoka swali hata kama wakati umetoka kwa hii hadithi ya Anas yachangia dalili ya nani? Jumhuri ya muhimu haku ya sala. Kwa hivyo hapa tunaona kwa masharti ya wakati imeanguka, sharti ya tahara haikuanguka. Fahadha dalil ala anna qawl al-jumhur aqwa wallahu a'lam. Bada'a kitabahu rahimahullah bi dhikri hadithi bin Umar buni al-islamu ala khams. Hii ni ishara kukwambia kwamba kitabu changu nitakijengea utartibu wa hii hadithi. Yani kwanza ataanza kuzungumza tauhid kisha ataanza swala kisha ataanza zaka kisha atakwenda kwenye haji kisha siamu ghairi dhalik yani akwambia mimi nitafuata utaratibu wa hii hadith ya Abdullah bin Umar kwenye kuandika kitabu changu wa badaa bit tauhid lianahu aslu al fiqh tulizungumza darasa ya kwanza al fiqh fi al asl asl yenyewe nini fiqh al aqida wa fiqh al aqaid wa huwa al fiqh al akbar na ndo maana akaanza nayo wa hakadha ulama us sunna wakipata fursa yoyote ya kubainisha tauhid hata kama maudhui ni jambo lingine anapenyeza majala tauhid anaingiza hakadha shan ulama as-salaf as-salih rahimahumullah na ndo maana sheikh akaanza na hii hadithi ambayo kwamba inaelezea masail au arkan al-islam بني الإسلام على خمس يقوانزا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول شهادة لمسينجي وعبادة زوت كما شهادة إنشيدة Sala haitasihi, zaka haitasihi, haji haitasihi, saumu haitasihi. Na ndo maana mtume akaanza na shahada. Shahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mtu mushriki, sala yake na faida gani? Haji ajisumbua atajipiga na shina nda zake. Hu mushriki. Ashavunja shahada yake, sio? Hana la ilaha illallah. Huyo na swali miaka mpaka malize kuswali, na funge somu za faradhi na za sunna na kila kitu. Lakini zitakuwa habaa manthura. Kwa nini? Kwa sababu ashirki yuhbitu al-amal. Shirki inafuta ibada zako. Haibakishi. Kwa hivyo ukitaka ibada zako zikubalike zisihi, toa shirki. Na ndio maana msingi wa tauhid ukaikwa mwanzo. La budda min al-ikhlas lillah wa tauhid Allah jalla wa ala. ثم بعد ذلك انه اجى اقام الصلاه وايتاء الزكاه الى اخره ثم شرح هذه الشهاده اكيelezea kiufupi shahadat la ilaha illa allah akasema maana yake au madhumuni ya shahada nini na hii maneno muhimu jiddan hili katika ilmu za wajib ujue ilmu yote inaoambatana na kalima la ilaha illa allah hiyo ni ilmu ya fardh ain lazima ujue kila mtu kila muislam lazima ajue أسمى وشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده هنا ضابط بين مهم السنة كتو تكوان زكتك شهادة نين علم العبد سيو كسمى لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا إله يا كسندك شيا ميت يا كبيبيا جنازة لا إله إلا الله لا إله إيش الفائدة إيش الفائدة من ذلك يعني وشنقاه ومتوازنهم زيه لا إله إلا الله ثم يطوف على القبر بالله عليك حبوا النبيين ويهين حالي جاني حالي يكو شنغازة سنة كهيفو كيتو مهمو كون يشهادة نين علم العبد وجوه بالو نبو شهدية ونبو سيما أشهد وشهدية نيني نمانا يكي نيني نمقتضى وكي نيني إيني جامب مهمو لسمهك وإلا شهادة يكو يتكوى لاغية هين فايدة يوت علم العبد واعتقاده نيل اعتقادياك يكون بالله نيو نستحكي كوابدوا بكياك والتزامه نكوجي لازميشا نايو أسفاني مامبو كنيومنا شهادة أسفاني مامبو كنيومنا لا إله إلا الله يعني معنى التزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا لله وحده لا شريك ويتقيدي نأجوه na ujilazimishe kufanya kwamba hakuna anayestahiki ubudia na uluhia hakuna anayestahiki kuabudiwa sawa sawa ila ni Allahu wahdahu la sharika. Ikiwa mtu anapiga shahada na hayajui haya, hii shahada yake haitampeleka kokote wala haina faida wala haina faida. Na ndio maana sharti hii alishartiza Allah kwenye kitabu chake, la budda min alilm fa'lam أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله كتنقلز علم فعلم جوا وسبابها كنا شهادة كسيموا ووجينغا هو سيو إسلام حتى وكجيتا مسلام هو تقوى مسلام مدام نمجينغا إلى كلمة حوزي كوى مسلام من شروط لا إله إلا الله العلم لازم ويجوا معناك. وفي الزخرف يقول الله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اشترط العلم حواتو نفعيكنا شفاعة كشو آخرة حواتو نفعيكنا شفاعة يمتومي أو شفاعة ملائكة أو شفاعة الله اسبكوا ناني أتكيكو نفعيكنا شفاعة ناني من شهد بالحق أتكيكو شهودية شهادة حق كسيما لا إله إلا الله وهم يعلمون ما شرط مبيلي بعد كويتمك وهم يعلمون معنى لا إله إلا الله نمعنى آية نأوي أن يوى معنى لا إله إلا الله كموليزة مسلم نيني معنى لا إله إلا الله كمبابا أنت زشير ما واتكون تكانا بان يعني ميمي سو مسلم لا نيلزي معنى لا إله إلا الله نيني معنى كويسة وتسماجي لا إله إلا الله لفتوكونا كله وندا كوامبا مايتي وندا كتوفو كوني مكابوري وندا كوني مزيمو وطوكي. Sasa hii sura inanifahamisha mimi kwamba wewe hauelewi maana la ilaha illallah. Kwa sababu muktadha wa la ilaha illallah ni kuacha hayo mambo. مقتضى ولا إله إلا الله نيك وجه شرك تسوتكتمت هو يطوف على القبر ويدعو القبر ويستغيث بالموتى ويستغيث بالجن نهوك نسمى لا إله إلا الله تتعجب كيف والله المسألة خطيرة إخوان هاي مسألة هي نكوان بيها هي ديو فقه كبوة حتى هاي من جنة سهالة وكفهامه هي هي ديو أصل الفقه الفقه في اعتقاد الفقه في الاعتقاد ويبو الله الله كلمة لا إله إلا الله ni lazima tuwalakinishe watu wetu majumbani wanawake wetu watoto wetu saa zote nulakinuhum na kuwafundisha maana yake kutoka kwa wadogo hii ndivyo inavyotakikana tuishi kulingana na manhaji salaf salih lakini la shaka sisi tunao taksiri nyingi kwa ni masala mpaka mtu amekuwa mkubwa bado hajadhibiti maana ya shahada wallahi bado na yeye anaisema kila siku anaisema lakini utamkuta bado kwenye maisha yake mambo anayoyafanya ya khalifu ile shahada anayoshuhudia wala shaka hadha taksir fayujibu dhalik asema jambo hilo litakulazimisha yeye mja hilo la shahada litakufanya pia iwe lazima kwako ikhlasa jamii dini lillah umtakasie ibada ufanye kwa ibada yako kwa ikhlas kwa Allah mambo yako yote ya dini ukiswali ukifunga ukichinja uchinje li wajhi llah utoa sadaqa utoa sadaqa li wajhi llah ukifanya mema yote ufanye ikhlasan lillah tena sema wa an takuna ibadatihi adh-dhahirati walbatinati kulluha lillahi wahda naziwe ibada zake za nje na ibada zake za ndani zote amwabudu nazo Allah kwa ikhlas yani ikiwa ni ibada ya ndani ya moyo uifanye lillah ibada za moyo kama nini al-khawf ar-raghba war-rahba wat-tawakkul izote ni ibada za moyo moyoni umtegemee Mola wako peke yake na uitakidi kwamba hana mshirika wadhahira na ibada za nje za wazi za kusoma za kusali na kwenda haji na ghairi dhali zote ni ibadat dhahira zote uzifanye lillahi wahdahu la sharika wala usimshirikishe Allah na chochote katika ibada zako wala yushrika bihi shay'an fi jami' umuri ad-din wala usimshirikishe Allah na chochote kwenye jambo la dini hata kama utaiona ile shirki ni ndogo kiasi gani na hili ni jambo muhimu sana an nulahid adh-dhahir والباطن كون عبادة كثير من الناس سيسي تنعنقل ياتو إنجي مسألة يا باطن يا مويو تميبوزة سانا تميبوزة سانا نا إكافكي حالي مثلا وتمكتمتو مثلا يستعظم من أخيه المنكر الشهواني فلان كم فانو رأى أخاه مثلا مع مسكر أنا كل مسكر نكون أما نتفون فيتو ذا مسكرات هذه معاصي ظاهرة ما في مشكلة معصية وكبيرة لكن يغفل أن في قلبه عجب يا نسهاو إلى عجب لو بيبا موني ماكينا إلى كبر أنا أنا إلى شهوة أنا معصية يولي بوانا أنا أنا na akienda pengine amsute amkeme ni sawa watu ukemewa lakini bil muqabil huku ndani kwangu kulobeba hasad kukabeba ria kukabeba ujub na kibr hadha aula kwanza kushughulika nayo kabla ya maasi ambayo ni dhahira kam minan nas yunkiruna ala nas wanawafanya inkar wengine hu mutakabbir fi qalbi mawjud fayansa anaona ile dhahir anawacha batin na hii si malengo. Malengo kwanza ni kusafisha huku ndani kwetu. Tukatoa kibr, tukatoa ujub, tukatoa hasad, tukatoa ghil, tukatoa riya na nifaq na kila shay. Alafu baadaye tushughulike na mambo ya dhahir. Fal ibra al makhbar. Al makhbar, makhbarun nas, yani dakhiluhu. Toy mna yale nje, yale pia maasi. Tuseme si maasi, lakini ya hatari zaidi nini? Ni moyoni. Kwa nini? Kwa sababu maasi ikiwa moyoni hutoitoa ukaisafisha wallahi fil ghalib yakhunuka inda al maut wakati wa mauti utashindwa kuleta tauhid utashindwa lianna fi qalbihi dasisa wa khubth Sasa utakuta watu kama mara nyingi hawafikiwi na husnul khatima, hawafikiwi. Kwa hiyo maasi itakuja kumkhini amali zake ndani ya moyo, kulikuwa na ujub au kibr, ikadhihiri hali yake fadakhala na. Na ndo maana ile hadithi wa inna ar-rajul la ya'mal bi'amali ahli al-janna hatta lam yabqa bainahu wa bainaha illa shibr fayasbiq alayhi al-kitab fayamal bi'amali ahli an-nar fayadkhulu an-nar. Kwa nini yasbiq alayhi al-kitab? Lisabiqatin fi qalbihi kama yaqulu Hafiz bin Rajab rahimahullah anna fi qalbihi dafisa, ile iliyoficha ndani ya moyo ikadhihiri mwisho wa umri wake, yakadhihiru la uovu wake akahitimika na uovu wa iyadhu billah. Na alikuwa mbakisha yeye na pepo masafa kidogo, shubiri moja tu. Lakini lamma kana fi qalbihi dasais shirk riya nifaq ujub fakhanahu fi lahadhat al-akhira ikamkhini ikabidi angie kwenye moto wa iyadhu billah. Kwa hivyo hapa yaonesha ahamiyatu tauhid. Na ukumbuke kitabu cha fiqh, lakini ulama as-salaf hivi ndivyo wako. Hata kama tunasoma fiqh, lakini la budda kwanza nunabbi an masail al-i'tiqad, kwamba hiyo ndio fiqh kubwa zaidi sisi tuwe nayo. Wa hadha aslu dini jami' ar-rusul al-mursalin wa atba'ihim, tauhid ndio asli, tauhid ndio asli ya dini ya mitume yote. Wamekuja kulingania nini? At-tauhid, na dini hii ya Uislamu. Kama kala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hadha huwa dini ni inayotambulikana kwa Allah ni ya Uislamu faqat. Kwa hiyo wale wanaosema masala ya وحدة الأديان أو تقارب الأديان أو ينجينا وتمع عبارة الليبرالية إنسانية صوت بنا بني أدامو صوت بني أدامو بني أدامو وكتفوت نديو بني أدامو يسيس خلقة كيش بعدها أكونا كتمع عبارة إذا الليبراليين علماء ومزيكا بينغا سانا أسلوبك ما إذا منازا بطوشا واتو كني اعتقاد نوتاكوتا أهل الباطل تما بنا المهم نيلة إنسانية يتو. كيف هذا إنسانية؟ واللغة الصحيحة تسمى الأخلاق الإسلامية. الأخلاق الإسلامية. ما نبويها الليبراليين تواجهنا. سيس طلاب العلم لازم تزنغمز اللغة يكي إليمو. نلغة يعلم نهيو. الأخلاق الإسلامية. أما هي بانه أنا إنسانية. أنا إنسانية مزور. لا. هذا لغة أهل الباطل. نوانا ملينغو كتمية ذلما كما هيفي. كويفو لا بد من تقويم اللسان. لا بد من تقويم اللسان. Kusababu kusema hivi, kuna watu wanatumia vilma vibaya wakateleza wakaenda wakaleta maana nyingine. Kwa mfano katika amthila ulama upiga an-najasa al-mughallaba. Kuna siku mwanachuoni mmoja alimuuliza mtoto wake, mwanafunzi wake, ma hiya an-najasatul mughallaba, najisi nzito ni ipi? Mwanafunzi akasema kalkal. Kalkal shil jawab hadha sahih wala ma sahih? Hii jawabu sawa ma sawa? Najisi nzito nga? Inaoshwa mara saba na mwisho ya mchanga najisi ana? Mbwa. Ama jibu alesi kadhali? Kunao najisi nzito zaidi ya mbwa? Hakuna. Lakini ajabu mwanafunzi alipomwambia kalkal, mwalimu akambela khata. Limadha? Akhtaa usluba al-ilm. Lafza al-ilm ameikosea. Akenda kateleza kaleta. Unaposema kalkalbi, yani wajua kwenye lugha, kwenye sharia maqamu tamthili la yaqtadhi al-hasl, kitu katika siyaki ya mfano huwa haina maana imefungika pale. Umetaja hii kama mfano, lakini ziko nyingine kadhaa. Kwa hivyo wanaposema kalkal, yani mfano wa najisi za mbwa ni kama ya mbwa, yani kuna naye mwingine na mwingine na hakuna na hakuna. Kwa hiyo mwalimu akamsahisha, asema tu kal au lughul kal peke yake, hakuna kuweka kaf hakuna. Hii kaf tu umeleta maana nyingine ambayo sio. Lidhalik nitawaambia kitabu muhim jiddan talib alilm awenacho. Kitamsaidia sana kudhibiti mambo mengi ya lugha ya tafuruku lughawia. Hichi kitabu cha al-alim al-ma'ruf al-alim al-jalil al-maghribi al-sheikh Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah kataba kitaban fasamma taqwim al-lisanain. Aliandika risala inaitwa taqwim al-lisanain, kunyorosha ndimi mbili. Al-lisanu al-awwal ni ipi kusudia? Ulimi au kiungo. Al-lisanu thani ya kusudia nini? Al-kitaba. Kwa hivyo kama hutaki kuteleza kwa mlimi na hutaki kuteleza kwa mkono kuandika, rudi kwenye kitabu. Na mlango wa kwanza wa hicho kitabu ametaja babu al-kaf, hi kaf, kikal kalb wa binfan, akaitaja kuhusu hii al-kaf. Na akaipinga sana mpaka akasema hadha al-kaf dakhila, akasema babu al-kaf ad-dakhila al-istimariya. Hii ni kaf hata si yetu ya istimar, yani ya gharb. Hatuna kwenye lugha. Kwa hiyo makamu hii haitakani tamthil, wazi. Hichi kitabu muhimu jidan, tajid hizi furuq ambazo kama za hizi kalimat kwenye hicho taqwim al-lisanain li al-alim Taqiyuddin al-Hilali. Kwa hiyo kuna muhimu sana kuchagua alfaz na kutumia lugha ya ilmu. Naam. Twende. Qala rahimahullah wa shahadatu anna Muhammadar Rasulullah أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. ثم akaeleza shahada anna Muhammadan Rasulullah. Hii ni mukaddima kwanza tusome muallif alafu nitawaelezea maana tahara. Najua wengine wauliza mbona hatujaarifisha tahara maana yake yaje. Lakini acha mwanzo tumalize mukaddima ya kuhusu aqida, thumma idha takallamna kuhusu mia tuanze kabisa tahara alafu tuingie mia. Shahada anna Muhammadan Rasulullah ni sehemu ya pili ya ile shahada la ilaha illallah. Ya pili inafuatia wa anna Muhammadar Rasulullah. Wewe unaposema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah maana yake unajua nini? Ushakao ukajiuliza mimi na shahadia shahada anna Rasulullah Muhammadar Rasulullah shmaanaha maana yake nini? Sikiliza. An ya'taqida al-'abdu nimja aitakidi. Nimja aitakidi أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا. كوانزا ويتقيدي كوانبا يي نمتومي كويلي نا الله ممتوما ويتصوت مجيني نبني آدم. هيوني كتشا كوانزا وتكو كبالي نا ويتقيدي ميوني نا وتمكي كوام لمي واكو كوانبا يي نمتومي صدقا وحقا أرسل إلينا أمتوم وكويتو نا كوامجيني. Na lengo la kutumwa yeye nini? Bashiran wa nadhira, ni bishara kwa wabashiria ahlul iman na ni nadhara kuwaonya ahlul shirk. Yad'uhum nini kazi ya huyu mtume? Kazi yake nini? Yad'uhum ila tauhidillahi wa ta'atihi, anatulingania sisi tauhid ya Allah, dini ya Allah. Hii ndio dini ya Allah, tauhidullah wa ta'atihi na ta'ati. الدين عند الله هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام نهودي الإسلام. حكونا يهودية ولا نصرانية. لذلك يقول قتادة رحمه الله اليهودية بدعة والنصرانية بدعة والمجوسية بدعة. حكونا تكتمية تمكويز بدعة. قال الدين الإسلام وخلاص. وجوه تكتمية ما تمشيهايا كان قوان باوينجين وكسكي وطونا هي يهودية بس إيكو tukisema Islam na Yahudia na Nasrania mimbabil muqarana, watu wengine watafahamu hizi ni dini ziko na zalinganishwa na ya Uislamu. Wa fil haqiqa la wujuda la wala na'tabirha aslan. Ad-din inda Allah al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Hii ndio dini Allah anayotambua. Kwa hivyo wale wanaosema adyan samawiya si adyan kidha, hadi kulluha batil وما يصح بل لا يجوز kutumia matamshi haya hususan tulab alilm kwa sababu inapelekea kama kutoa mwanya kwamba uislamu wetu hubeba na wengine wenye itikadi zingine hadha ma yandari uislamu ni sadim fil haq moja kwa moja hakuna hivi hakuna hivi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subul hayo sasa ni hizo subul ni hayo mengine lakini uislamu uko moja kwa moja kwa hivyo ma yaliq si lugha ya kiilimu kutumia haya matamshi yahudia wala nasrania wala din samawia la ma yanbaghi hii ndio imewafitini baadhi ya waislamu sasa wanalingania ukuruba wa dini imetuletea shida sababu nini ya haya fallah allah fahamu sahih ni hii allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwenye kitabu chake inna dina hasr inda allah alislam wa khalas amesema alislamu wal yahudia wa nasrania amesema hivyo sasa kwa nini sisi tuongeza fattaqullaha ibadallah hii ndio tauhid ya allah subhanahu wa ta'ala yad'uhum ila tauhid allah wa ta'atihi bi tasdiq khabari kwa kusaddiqisha khabari zake mtume sallallahu alayhi wasallam akisema khabari fulani kama wewe washahadia yeye ni mtume lazima utaitakidi ile khabari ni ukweli ukisema mimi nina shaka hii khabari utakufuru kwa sababu wewe watilia shaka ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wale ukisema ah ndio hadithi iko lakini mimi naona haijaingia akilini mwangu haingia akilini mwangu utakufuru sharia yako fantabe kumkadhibisha mtume au kushuku tu habari yake huu ni ukafiri ukishuku habari ya kiumbe mkweli Allah aliyosema mkweli akamwita mkweli wewe washuku habari yake utakufuru bila shaka فالله الله نهين معنا أشهد أن محمد رسول الله بل مع الأسف الشديد وجد من بعض المسلمين أهل الصحوة وجد منهم ونجينا مكوفا ونجينا ماكو ممن إلى لا زال ينكرون حديث الرسول إيه هنجي هنجي أكلين كمس موجة سيما هنجي أكليني إتكواجم تومي سيكو يعيدي سيكو يفراها أواني ونواكي موتو awaambia nyinyi ni aktharu ahli nar tasaddaqna hii haingiliki akilini mujudin mujudin na huyo anasema ashhadu anna muhammadan rasulullah ndo maana shahada si kutamka kwa mlimi basi jamaa shahada ni tasdiqul qalb ma'al lisan huyo ina maana moyoni aitilia shaka habari ya nani ya mtume sallallahu alayhi wasallam iliyoko fi sahihain mwingine sasa nasikia ashakufa asema mimi katika hadithi sikubali hadithi ya nzi akiingia kwenye kinwaji atini mtie ndani hii sikubali akilini mwangu haingii nasallallahu alafia sana famata fi zandaqa wal iyadu billah wal iyadu billah wa huwa mimma yusharu ilayhi bil usba kwa man katika ulamaat falinsan yakhaf usione kwenda kule juu kwamba wewe umeitwa mjuzi basi ukafura kichwa entabe entabe sengine takhunu kasa sabiqatuk wadhi famata wa huwa yakfur hadha alhadith ma yu'min bihi wal iyadu billah nasallallahu alsalamata wal afiyah wa hivyo hii ni taksir kwenye hii shahadat anna muhammadan rasulullah lazima ukubali habari za mtume zote uitakidi ni kweli na ni sidq tunaelewana hadha وامتثال أمره واجتناب نهي نكفوات ممرش ياك نكوات مكتز ياك وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته حكونا سعادة حكونا إيمان بكا كمفوات نكمتين توم محمد صلى الله عليه وسلم أما نكم بندا بكياك بكا بعد كم بندا كمفوات نكمتين حكونا محبة بلا كفوات وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. utangulize mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko mapenzi ya nafsi yako na watoto wako na babako au wazazi wako na watu wote. utangulize kwanza nini? amrullah wa amru rasulih kwanza. hayo mengine nakuja baadaye. hii ni kama ile hadithi ya Anas fi sahihain لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين يقول القرطبي رحمه الله في شرح مسلم في المفهم أبو العباس القرطبي قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاب إلى ثلاثة أقسام. الجوانية كوني حديث محبة أين تاك؟ محبة تعظيم ومحبة شفقة ومحبة مؤاساة. البسمة حتى أكون أحب إليه من والده من والده. بابا كم بندم توتواكي نمحبة شفقة نمحبة شفقة نمبنزي يكون مهرومية ولم توتو ليس قلالي أنا بمبندم توتواكي أنا مهرومية هي محبة يمزيك ومتوتو إنيتو محبة رحمة محبة شفقة دوية التواجع الحديث. قال وولده mtoto kumpenda babake inaitwa mahabbatu ta'zim. Mtoto kumpenda mzazi wake yani anamheshimu, mtukuza anamheshimu. Fa hadhi isma mahabbatu ta'zim min walidi wa walad wa nasi ajma'in. Kupendana na watu wote wengine waislamu wengine, hadhi isma mahabbat mu'anasa. Mahabbat mu'anasa, mahabba ya kuliwazana na ya kupumbazana. Kama ana huzuni ukampumbaza mwenzake, huzuni kamaondokea kwenye shida huko na yeye kwenye furaha huko, hiyo inaitwa muanasa, kuwa na yeye. Kwa hiyo hii hadithi dhakara aqsam thalatha min almahabba, na zote hizi tatu hazifai kutangulia mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama twampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kikweli, basi kwanza tuweke amri yake mbele kwanza kuliko watoto wala wazazi wala watu wengine. Wazi, na hiyo ndio muktadha وشهادة أن محمدا رسول الله. كما وشهادية أن محمدا رسول الله نلزيما يي محباياك يوينو موانزو قبل يوينو نفسياكو ولا وززواكو ولا وتوتواكو ولا غير ذلك. نهاية محبة يمتومي أنا جولي كان وكتجاني وكتجاني لو تجوه يمتو أنا مبند يمتوم زيكي غنغانا محبة ميلي يمتومي نا يمنجين إكي غنغانا كوكوه مامو ميلي. Hapa kuna amri ya mtumi na amri ya babangu, amri ya mtumi, amri ya mtoto wangu, amri ya mtumi, amri ya shekhe langu au mke wangu. Ukikadimisha hiyo nyingine kuliko ya mtumi, tushakujua wewe ushaanguka mtihani. Mahaba yako kwa mtumi ina kasoro, haiko kamilifu. Lakini ukisema potele mbali, kama ni mzee akasirike, kama ni mtoto wangu akasirike, kama ni shekhe langu na kasirike, kama ni mke wangu akasirike, lakini amri ya mtumi mbele, huyu sasa ndio anayempenda rasul sasa. Wadhi ghairu wadhi. Na hiyo ndio maana shahadatu anna muhammadan rasulullah. Naam. Qala rahimahullah wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizati dallati ala risalatihi wa bima jabalahu Allah alayhi min al ulum al kamila wal akhlaq al aliyah wa bima ishtamala alayhi dinuhu min al huda wal rahmati wal haqq والمصالح الدينية والدنيوية. نعم وهذا واضح. لازم تؤمني ما أيده الله ما أيد الله رسوله من المعجزات. زي المعجزة اللي بيوا لازم تؤمني. نمعجزة مكبة ومتؤمنين القرآن. القرآن. لذلك يا مولاي سما وإنما أوتيته القرآن وحيا من عندي. Mimi utitu wahyan inma utitu wahyan min indi. Muujiza wangu mkubwa ni ule wahyi aloniletea Allah. Kwa hivyo tuamini miujiza zile ndogo ndogo zilizotokea kwake, ya maji kutoka kwenye mikono yake kupasukia wa ghairi dhalik na mengineo, na kuwekea chakula mkono kikabariki kikala umma mzima ukala wa ghairi dhalik katika zile miujiza. Thumma baada dhalik tuamini vile vile muujiza mkubwa wake ambaye ni Qur'an na taitaja. وبما جبله عليه من العلوم الكاملة جبله الله عليه نزيل علم والله لم فمتمواك حكمة علوم والأخلاق العالية نزيل خلق زوري خلق زهل يجو والكوانازم تومي صلى الله عليه وسلم لزيمة زكباله زون تبيا زاك. وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق نكل كل شكسانيا كوني دينياك كتكوونغوفو نمامو يا رحمة الحق يوتتو يا كبالي مدام ينتوك قناني كمتوم. والله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه فخذوه كل كنشتوك قمتوم شكويني كسبب حكونا باطل حكونا. وما نهاكم عنه فانتهوا يلنا وكتازمتوم مواجه. هي آياني أصل في هذه المسألة. وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. حديث زين إذا متميز إن تلقيه كوني مصلحة زوت ميري زكي ديني نكوني مصلحة زكي دنيا نلزم تسكبالي زوت مصالح ميري المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية. نعم. قال رحمه الله: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم. نعم بلا شك آية كبوة معجزة كبوة علامة كبوة يكونيش وتميواك النين القرآن هي قرآن هي تنيون تنيصوم تنيفالي تني هي اللي وجوة وكيشيك إلى قرآن كوني مويو هبو جيامبيه mimi nimeshika kitabu ambao ndio muujiza mkubwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ukishike kitabu hichi kwa adabu ile inayostahili, haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, usishike kama gazeti atasoma gazeti, la, lazima ushike kwa khudhuu, kwa dhilla, kwa unyenyekevu na utulivu, na ndio Allah atakuruzuku kufahamu yale unayoyasoma ile kwenye Qur'an. Lakini ikiwa hatutotambua cheo cha Qur'ani na adhama ya Qur'ani, na hii ndio muujiza kubwa, la shaka mtu kama huyo fil ghalib atanyimwa tadabbur al-Qur'an, hawezi kupa mwenye kuzingatia, atasoma qiraa cha mayaka tu bas. Kimuuliza baada ya msawafu, shistafad umsoma Qur'ani nusu saa nzima, afunga msawafu, umeongeza nini katika iman, umefaidika nini? Sifr, ma fi shay. Wazi? Kwa hivyo lazima huku ndani tusafishe nyoyo ziwe safi, ndio kalamu Allah ikiingia iweze kukunufaisha. Lakini kama moyo unachaka bado za shirki na nifaq na riya na kibr, mara nyingi utanyimwa tadabburul Qur'an, utaisoma miaka na hutaielewa. Kwa nini? Kwa sababu moyo umebeba amrad, lazima zile amrad zitolewe. Kwa hivyo lazima tujue kwa anna hadha al-Qur'an al-azim ndio al-aya al-kubra, ندعو المعجزة الكبرى لرسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. كويه ويجي كتابه تكي شيك ساسا تكي صوم ساسا تكي هفاذي تجي فنديش معنا القرآن تتاونا خيري نبركة بلندان. واضح. طيب حبو مؤلف ساسا مماليزيا كويلزيا أباند وعقيدة كويني كتابه شاكي هيكي شا فقهي نليونا تتاويزا تكو تسكو صوم كتابه المياه. على كل حال لكن الحمد لله ساسا تشماليزا مقدمة درسنا وكوجا تتايليزا ساسا كتاب الطهارة معنى الطهارة نأقسام الطهارة وما يتعلق منها ساسا تتانزا فقه كرسمه تانزا إن شاء الله كيكاو كنشكوجا نكتفي بهذا القدر.